عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ود تفسير تمهر تكتاتايوش بيالا تشبتنا تشوف بدمسن بمسلم من درسات كله زاري يمن النساو كسورة آل عمران كعمران بيتسبوت مئراف كمتو سلاسة سباتن يوان كسلاين النسانا الله يفقد لنن يعلم كتل علم ሰዎች አንዳንድ ነገሮች ትዛዝ ሲሰጣቸው በእነሱ የተጀመረ ይመስላቸውና ወይም የሆነ ችግር ሲያጋጥማቸው ለነሱ ብቻ የመጣ ይመስላቸውና ይበሳጫሉ። ጉዳዩን ከሚገባው በላይ ያዳንቁታል። የኡሁድ ቀን ሙስሊሞች የተወሰነ ሽንፈት ደረሰባቸው። ሰባ ሰዎች ተገደለባቸው። በዚህ ጊዜ እንግዲህ እነሱ ለምን ይሄ ነገር ተከፈተ? እኛ ሙስሊሞች ነን። ሙስሊም ደግሞ የአላህ ሰው ማለት ነው። የአላህ ሰው ደግሞ ድሉ የአላህ ሆኖ ይያለ ለምንድን ነው እኛ ጋር እንዲህ ያለው ሽንፈት የደረሰው የሚል የውስጣዊ ጥያቄ፣ ያ ከአላህ መደበቅ የማይችለው ጥያቄ። من علاش والله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين كان انت بفيتكو بزو لمدوچ አሉ الله سبحانه وتعالى يتلايو كستوتين تعمروچين ادربو بزو المدوال استيو ذنبلاچو فسيروا في الارض بمدروس تنكساكسو فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين يا السبابا يا تشو يا السبابا يا تشو ما ترشا مني مثل دنبرة استيت ملكتو إلى الله يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن اي جرى قد جرى نحو هذا على الامم الذين كانوا من قبلكم من اتباع الانبياء ان انت محمد عليه الصلاه والسلام بتشا تفتايوت አይደላችሁም እንዴ ያለ ሽንፈት የደረሰባችሁ ከእናንተ በፊት የነበሩ የነብያት ተከታዮችም ለፈተና ሲባል እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ችግሮች ያጋጥማቸው ነበር ነው የሚለን። ثم كانت العاقبة لهم መጨረሻቸው ለጊዜው የተጠቁ የተመቱ የተቀሙ የተገደሉ ቢመስላቸው ሄደው ሄደው ግን መጨረሻ አጥቂዎቹ ሙስሊሞች ነበሩ። ድሉ የአላህ ባሮች ነበር። ሽንፈቱ የአላህ ጠላቶችን ነበር የሚያጥለቀልቀው ነው የሚለው አላህ። فدخلت من قبلكم سنن فسنن مالك يتلمد السرار مالتنا الله سبحانه وتعالى بخلقه لا عندها السرار عديس نقره عدى اللم هذا بيان للناس يها السرار لسو زروش بتقل الله يتسطى مقلت عنه بيان للناس وهدى كنو من قدمنو وموعظة للمتقين الله لم يفروا سواش دقمو بساكنو مكرنو ولا تهنوا عتتنانسوا ولا تحزنوا عتزنوا تهنوا مال فراساتنا التوار بزكا تدرقوا عتداكموا ولا تحزنوا عتزنوا يعني نقر عقاتهم بلاتشو سواسهم وثبلاتشو ليه ان انت تلاتوشي سما يدرسنا الليلو ينبرود እናንተን በእፍታ እናጠፋቸዋለን ይሉ የነበሩት 170 ሙቶባቸው 70 ተማርኩ ይል እንዴ እነሱ እንኳን አንሰራርተው ያን የኩፍርና የጃሂልያ መንገድ እናስከትላለን ብለው እየጣሩ ነው ያሉት እናንተ 70 ሰው ሞተባችሁና ምን አጅል ያለ ዲን ልታዝኑ ይገባችኋል ይበታችን ለኒ ሰማችሁ ይገባችኋልን አይገባችሁም ይላል አላህ ولا تهينوا ولا تحزنوا لمن وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بتذكر الامان كهوناكو انت يبلاوش ناتشو 100 سو 200 سو موته مالك تشنفاتشو مالك አይደለም ሄዳችሁ ሄዳችሁ انت ናችሁ አሸናፊዎች ባይሆን መጥራጥር ያለባችሁ ምን ላይ ነው ان كنتم مؤمنين يا الله عند اللي ما غنيت اماني مهون አለብህنا اماኞች بتذكر كهوناችሁ ይሄ ነው ለእናንተ የሚሆነው እየምሰስኩም ቀርሁን ቁስል ያጋጥማችሁ ብትቆስሉ ብትደበደቡ ብትገመሱ ብትፈረከሱ فقد مثل قوم قرح مثله እነዚያኞችም ጠላቶቻችሁም ለከዚሁ ተበታታይ ቁስለት ሽንፈደርሶባቸዋል وتلك الايام እነዚህ ቀናቶች ለእናንተ ያጋጥማችሁም ለነሱ ያጋጥማችሁም نداولها بين الناس بسوج مكاكل يمنا قايرات يمنا يمنا لواوطات نتشي حق يازو كله كل غزي اشنافي كونو بقى كل غزي الناس اشنافي ارغو ياونا يا الله سبحانه وتعالى نعمه ما استوصاتشون يرسالو وليعلم الله الذين امنوا الله سبحانه وتعالى يهنن يميارغبت انيا بتذكل يامنوتن شنفتم ድልም ከፈጣሪ ነው የሚመጣው ከአላህ ነው የሚመጣው ብለው ለአላህ ብቻ የገቡትን ሰዎች በትክክል ለይቶ ሊያውቅ ስለፈለገ ነው ስማ ያቃቸዋል እኮ እንዲው ዝም ብሎ በየመንደሩ የሚያወራው ሰው እነማናቸው ትክክለኛ አማኞቹ ብሎ እንዲረዳ ነው ويتخذ منكم شهداء لدين سلو سمعت يهونتن لدين سلو ህይወታቸውን ያጡትንም ለይቶ ሊይዛቸው ስለፈለገ ነው ሁልጊዜ አሸናፊ ብትሆኑ ሐምዛ ይሞትም ነበር ሐምዛ ሸሂድ እንዲሆን በሙስሊሞች ላይ የሆነ ሽንፈት መድረስ አለበት ሐምዛና መሰሎቹ እድሉን እንዲያገኙት ለነሱ እድል ሲባል ነው ሞት እናለ ሰው ሰርቆ ቀምቶ ሲሄድ የሚገምላል አይደል የሚገደላል አይደል የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ዲን ከፍ ሊያረግ ሲታገል መሞት ክብር ነው ይህንን ሞት የሚሞቱ ሰዎችን ይህን እድል ከፍቶላቸው እንዲያገኙት ለማድረግ ነው والله لا يحب الظالمين ሂዶዶ ደግሞ መጨረሻ ለነሱ የመጨረሻ ድል የማይሰጣቸው አላህ ግፈኛን አይወድምና ነው በሰው ላይ የሚዘልምን ሰው አላህ አይወድም በእንስሳም የሚበድል እንኳን አይወድም አላህ በድመት ምክንያት አላህ ያን ማስከባሶ ድመት ለምን አስራብሽ ተብላ ድመት ለምን ጨቆንሽ ተብላ ድመትን ለምን አሰርሽ ተብላ ዛሬ ሰው ልጆችን አስረው በአመለካከት ከኔ ጋር ተለይታችኋል ብለው እኔን አትመስሉም ብለው ከውሻ ከድመት ባነሰ የሚያሰቃዩ አሃ ዘንድሮ እንደውም እኮ ውሾች ሳሎን ቤት ለነሱ ሆናሉ ጋቢና የውሻ ሆናሉ ታዲያ ሰው ማይት ይገኛል ሰው ማጥር ቤት ነው ሰው ማይ ይገረፋል ምርጥ ስጋ ነው አሉ ለድመት የሚመጣው ለውሻ የሚሰጠው ሰዎችማ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጦማቸውን ይያደሩ የሻገተ ምግብ ይበሉ በሽተኛ ይሆኑ በየወህ ቤቱ ይያለቁ ነው ያሉት والله لا يحب الظالمين الحمد لله يهنوا ده السنة تقوله ظالم وشنم الله بيودنوا له علقا نذره مظلوم وشنقنا الله يودها شوان دعاة شونم بارون كفتنهم يدبكوا تقو دعوة المظلوم قالوا نبي عليه الصلاة والسلام يتبدل انسوا دعاة تنككوا بتبدل انسوا دعاة نابه بأ الله مكاكل من ما ينتبقى رجاء اللم يا رب لبيك عبدي من وينك من أقدمه ما أنه يبدله نميله الله لأنصرنك ولو بعد حين جزية اللي ستبه كلال لهنجي قياك هنك قبلال لهن نميله الله يتبدل أنسو تكنكم يمسسكم قرح يوقو تهسلك وتمثانك وتتبدل عندي تواردنا فقد مسل قوم قرح مثله بكفر علو تمكو هيدر صبات شواء أنت ما بفسسج دم قطر بقصل كو قصل بتقلمت كو قلمت عجرية تتعفل لهنوكو يبلا ينجي دم فسوه وتناتو دم مصيره النار هنا وليمحص الله الذين آمنوا النجا با الله بتككل يأمنوا تنسوات لياتقرى ليتربو جقنوا بأقاموس أنتوا يميكتلوا ما نندهون لما سيد ويمحق الكافرين كهاديان عندما ترقى أقول يا تفايلة محق مالت كسر مسرة هاتشون يا برا تيهو يدال لكفر كمكاس كمدينة سيكوتار اللي سندالو عندال محقهم محق يهي كسر يتكستكو مدينة روالي يوحود زمجة يتكادو مدينة لينو يعني يا درجو ان انت تنش اللي هندي ذاتشونا عطفا ستاتشو كاكبابي هندتا وطاتشو لذين هو نبي عليه الصلاة والسلام ونما جرسا كبابيكو آج جزيرة العربية وست ايهود ان انا صار عندي نور عالفق دماء اخرج اليهود من جزيرة العربية نعم سورة الحشر توشلتوا على عرفات تتبتوا تنقلاتوا النسوء صلاة اللباتوا ذكرى يذكروا القرآن يحفظوا كل جيس لا تنقل كونوا سورهم يعملوا في النار كنقل في النسوء سيتنوا تنقل يسونا من وسلاتوا سينسوا من دجاو لأنهم لا يفكرون في خير تواولوا كنبي قرع فالرسول أن أنت من هنا تشوف لو سنش عذر لك تقاربوا كمدينة كوابي ودي خيبر جفار قواقوا يواتوا تنزي عمر متعلاتوا انتم يعني يجمعوا اصول لا تشرثاتوا قالواتوا لذينو يهود يا عمر نجر في النساء يهود الناشعه يهود يا عمر نجر في النساء بقى نفسكم كونه ياسوردات الله يا يهود عمر سيعود عمر يمتع عمر سمعتونو عمر شعوج انكم بهيوتو يالا ادلم عمر موتو انكم يفروتال يي عمر برنو دي ارنيا بزي انغبا ما بقولو مدينه متوكونو بزي ما انغبا ما عمر بر يالا مزلتو يدابا اميلو مزلت كونو منام عمر الله سبحانه وتعالى ين حمزه مموت كجرباو من دل ياسكتل اندميچيل يسون موت يمينافقو جنوت ليولدو اندميچيل ياستمر سلفلغ نو نو ميلو الله ام حسبتم لمونو مسلواچو نبرن ان تدخلوا الجنه جنه يمتغوا مسلواچو نبرن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما بمعنى لم الله سبحانه وتعالى النجا بالله دين لا يتاغلوتننا بميدرسباچو فتناوچ يتاغسوتن سوچ بيفاو تصو سياساوك الله زنبلاچو اندو تدبسوساچو بسلام زنبلو نچلو تلبسو اندو جمعه سجدو جنت ميگبا مسلو يا اندان دي گرگر الله يا اندان دي فتنام الله افيم انديام قال دمو ها مدرم تبالچي كاتينو ما اتفام اسلامني دي زنبلت اندو ايه جنت انكوان جنة دنيا انكوان كتر مرو لمنور وطاوردو منامن انكل فما تعطو سقايو مقلمتو منامنو لدنيا قال لا فما بالك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولقد كنتم نبرتوكو تمنون الموت من قبل ان تلقوه اهو كما دنيتاچو بفيت كسو دار كما دنيتاچو بفيت ሞት ስትመኙ ነበር ጃድ መቼ በመጣል ነው ያላችሁ በተለይ ወጣቶቹ የበድር ዘመቻ ላይ የደረሰው ነገር ሲያውት ያ አላህ እርርት ክን ነው ያሉት እንዴት አመለጠን ብለው ሲመጣ ታዲያ አሁን ሲከሰት ምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ እንውጣ ብለው ደሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዚህ ሁነን እንጠብቃቸው ምን ያረጉናል ሲረባቸው ይመለሳሉ ብሉ የለም እደን እንደው አይን አይናቸውን አጥፍተን ነው የምናባረራቸው ምን ሊያረጉ እዚህ ሰፈር ብቅ አሉ አላችሁ በቃው ከዚያ እቺ የተወሰኑ ሰው ሲሞቱባቸው እንዴ እኛ ሙስሊሞች አይደለም አዎ እነኛ ላይ የካፊር እንዲህ የሚደነፋብን ይህ ካፊር እንዲገለል የሚያደርገው ይህ አላህ ነው أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم يهو قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ساتاوت بفيت موت تمنيه نبره فقد رأيتموه إيه وإياتوت أن أنت بات موتهم يمن موت سواء تجباتوا سي موت أياتوت وأنتم تنظرون موت بأيناتو يا أياتو مالا تقول موت يا أيها سواء الله رم موت سوء سي موت كايه موت دزيانو بكا أنت ست موت ما تايم يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم سبعون سباسة يتقدل باتشوني أحد زماش مسلم وشن والله ميانا قراتشو قد خلت من قبلكم سنن كان أنت بفيتم يجعين تكستت فكستت على عدد سعيد الله تشوهم سلذي ففيروا في الأرض بمدر تقوازوا الناس أيقوا تاريك تتأيك أتشو تردوا رملوا الله فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها بيان للناس الله سبحانه وتعالى بذي قرآن لسو لجوش يميات فلقات شوني عبر الرب قدينه وكيف كان الأمام الأقدمون مع الدائم وهدى وموعظة للمتقين أي زاجر عن المحارم والمآثم كونجل يميك الأكلنه فجابوا على من على ولا تهينوا استداكموا يبتع الشنة عيش سماتكم لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون جلوا أن أنتنوا مجرشوا يأحد زمشاكا يمجرشوا للا مسلم وسنبرا سبع سو تقلوا باتشو جنازاتشو نيزون ويهدون مجمرة على إياف شنفة تكستة دي يمجرشوا مسلم وش جنازة وشاتشو راساتشو ناتشو يكبرون دل على الرجمالة دمو مقدلة وموتة مالات هاي دلهم ጅል ማድረግ አካባቢውን የበላይነቱን ወስዶ መቆጣጠር ነው ብዙ ልክ ሊያልቅም ይችላል ግን አካባቢውን ማስከበር ይችላል ካንተ ከሆነ ካንተ ነህ ለአድራጊ ወሁድ የመጨረሻው ማዕረካ ላይ በማን እጅ ነበር በሙስሊሞች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባዎቻችንን ገሌን አላያችሁም ወይ ገሌ ታለ ሲፈልጉት እያሉ በወደቁበት ቦታ ሁሉ ይሄዱ ይፈትሹ ነበር ያገኛቸው ነበር ከነሱ መካከል ጁለይቢ የሚባለው ጥቁር ባሪያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁሉቱ ሱሐቦች እያንዳንዳቸው ማንን አጣሃል እያሉ ይጠይቁታል እገሌ የለም ተብሎ ሲጠየቅ ሙቶ ይገኛል እገሌ የለም ተገሏል እገሌ የለም ሰው ስለ ጁለይቢ ባያወራ ما تفتقدون احدا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم አሁን አንድ የጠፋችሁ የለም የጠፋባችሁ የለም እንግዲህ ምን ተሰውሰውን ብለናል እኔ ግን ጁለይቢ ምን ወንድሜን አጣለሁ ዛሬው እኮ ጁለይቢ ሲሄድ 9 ሰው ገሎ 10ኛው ላይ ገለው ታገኙት ጁለይቢ ሙሽራው ዘማች ايلسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أئن كنتم قد أصابتكم جراح قسلاتكم كونة تبقتاتكم كونة تبرتاتكم كونة وقتل منكم طائفة كنان تتوسن سو تقلوا باتشو كونه فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح ألا تتشاتشو لمكو عندي وائنات كذبة فيه بدر لاي عقات موتان وتلك الأيام نداولها بين الناس أبو سفيان إيهي زمساو كاللك أبو هالا ليهت سين عند وريت ورع نبينا عليه الصلاة والسلام قال له على التبلو محمد قال لنا أبو بكر قال لنا عمر قال لنا البلو عورو الله لأبو سفيان أبو سفيان نبر مياه السبب بذي قذيين ونقذي صحابة وجه يهي وريت ورع عندان دوتو يفسفس مالا تجمعو كموتو ساتو ይሄ ነገር ምን ይሆን ነው በቃ መሪ የለውም ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምን ልናረግ እንችላለን የሚል የየራሱ ስሜት ተሰማች وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد እኮ መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም ከሱ በፊት ብዙ መልእክተኞች አልፈዋል እሱ የመልእክተኞች መደምደሚያ እንጂ የመልእክተኞች መጀመሪያ አይደለም محمد عليه الصلاة والسلام ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قد ختمت الرسالة بي قال النبي عليه الصلاة والسلام إني يا نبياتك مدمدمياني مجرشاني سنجي محمد ما محمد إلا كان رسولا قد خلت من قبله الرسل سنجي أفإن مات بموت منما عند مكنيس ساينور بسرا موت بيموت او قتل ويبتلات بيقدر محمد انقلبتم على عقابكم ودخلاتكم تفقفقالاتكم بتركزاتكم تملسالاتكم موتد اذا ما كونن يلوبتن مالتنا ان يابكم يموت على المسلن محمد ما يموت موتلاتكم نو يموت على ومن ينقلب على عقبيه بتركزوا يمشش ودهلا يمين ملت فلن يضر الله شيئا الله من ما يقدم أنت لرأسه بلك قتلك لرأسه بتمع لنجي سلك فرق عندهم يعرق هنا ما هنا هاي ما نتعرف اللقوا من مثل كونه لن تضر الله شيئا الله بمن من تقوده أتشلم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وسيجزي الله الشاكرين الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء بشكرم بذيه بمكرام بذيه بدستان بذيه يميع مسجنو تنسوا التقبيون من ذلك فلات جوال الله وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله يتن يوم نفس بأ الله فقاد انجي ورنت لا يسلق باشا عطموتهم عندان دو تشوي موتات هل نبرة بثمكم مهيد هل نبرة بثمكم دي مارك نبرة بثمكم بس دي بكل بهيد عدلهم انتي يونن انجي حمزة يموتهم الله أكبر بالآم يشوفنا بالمويا تقعي شوهاي تشتاك الله تشوه ولا غشوش وشاناتهم يقاتل بس قام شو فيه السو تقاتل على امنم مثل السو على الارض اهو السو مقالي تقاتل موت على امنم مثل اللي متعمل باستعمل يعني تم امن على مامن مدفع قرين له حمزة تقدل حمزة قدل انو هذا اللي يسمنه حمزة تقدل دمو تقدل انو بتراسو ابو جهل ابو لهب الذي بتلعلقوچو يوددروت بنبرو سوتكو ادلم واشي واشي عبد حبشي بعربنته النصانه منيا وطابت منجد يفلق نبره ادين كادرك تبال تشلكلكو تشلك حمزه بقوكو 10 غزي متوال واشي حمزه اللي قالو يفلقكو اندو بدنغاطي ما انت تبابي لوكو اجو كوم بلو ميموت نو لكن لا وما كان لنفسنا أن تموت إلا إيش بإذن الله با الله فكارنا الله في فقدما نبيات هلو يموتالو موتو محمد يموتو با الله فكارنا بعجلون يموتو أيان دان نطورنا سلوات أتو مادلم كتابا معجلا أنا كترو يتيازلت يتمزدب مزقبنا ما شندم يموت كما ولدو بفيدنا يتمزقبو ترونتو أنتم يا نبي اللهم السل مزقب إمياو كلم تنقوي كم تنقوي تنقوي كلم اللو ديلا لدو يو تنقوي بكلم ثاريه يا قال دي تنقوي تنقوي يو قال بلو سلام من سو تنقوي كلم اللو دي تنقوي ماتو تنقوي بكلم يا كم تنقوي شيخ ناصر الدين الألباني يسوي يغيب أقلو يالي أسجر على التبلو هي كهند نو كيسا قرمتو بس عام سوني أستنك الله أنا جو من رثابت هاتانا سوني دي أوكال يوكال كالو سكوزن برو لك يسوم مسجرنو هزا هي من يقال لها كم بارو ساتشو أوه بزنم يقول إيه نال السماو تقاونا تأسايا تشوهلو على تو بلوت تو نقرد لنا أنا بجل المال وي أنت نقال له أنت قال له وي فلق له ولوت እሺ እኔ ወድግጅለኝ አላችሁ ግን እኔ ሸርጥ አለኝ አሉት ምንድነው ሸርጥህ ደሞ አላችሁ እንዴ አታውቁም እንዴ ሸርጥ ይሄንም እንዴ አውቃለህ ዘብለ ሁሉ ሰው እየሰገደል ሸርጥ አላጣቀም አሉት አውቃለሁ ስለያከም ያውቃል አታውቅም ማለት እዚህ አሸነፉ ምን አለ ሸርጤን አጣቀም ወይ ማንም ሰው ቀደም ይፈልከው ብታደርግ غيب እኮ የሱ ብቻ ነው فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول ملكتኛውም ቢሆን محمد موسى معزم ሙሉ غيب ያውቁም ለመለክታቸው የሚረዳ ነገር ብቻ ያሳውቃቸዋል ያሳያቸዋል غيب አቃለው የሚላችሁን انت تكملوا والله يا كم عمر يا صاحبي تجدد الضوء عندك اللي يساوي كده اللي هونش قداه ده هونش نجر يساويونا بقى ياكل فيلم يساويه لعمر بقى انت كل جه عمر غيب يا كان الله اكبر عمر مياق بيون نورو غيب مياق بيون نورو شو بيه يقدر نبر يجان كان الله يموتوت من ايه ده እና ሰውየው ያ ሲልፈሰፈስ ነው የነበረው እኮ ያ ሰላዩ እኮ ያ መጁሲው እዚያው ነው የኖረው እሱ እንደሚገላቸው ካወቁ እሳቸው አንገቱ የበጀው ሰውየው غيب አለማወቃቸው ነው غيب ያውቁ እሳቸው የዚያን ቀን ያ ሳሪ ተልጀበል አሳያቸውና ያችን ፊልም ተናገሩ ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ ነው መዲና ቁጭ ብለው ሶስቱ መሪዎች መጀመሪያ ዘይድ ከዚያ አብዱላህ ነው ማን ነው ጃፈር ከዚያ አብዱላህ ረዋህ እነዚህ እንደያዙት አዩ አخذው ሰይፉን من سيف الله خالد ترتبوا በቃ ግን መጀመሪያ እነሱ እንደዚህ የሚሆን መሆኑን ቢያውቁ ይልካሉ ይሄን ክስተት ባይልኩ እርግጥ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ ሶስት መሪ አድርገው አያቁም በሌላ ዘመቻ ላይ በዚያ ጊዜ ሶስት መሪ ለምን አደረጉ እንዴት አይደረም ሮም ጋራ በጊዜው አይ ያለው ከሚል ሀያላን መንግስታት ጋር ለመዋጋት ሶስት አይደለም 13 መሪ አይበቃም ሷሃቢ ስለሆነ ነው እንዴ እና አንድ ችግር ካጋጠመ አንተ ወደኔ መጣህ ምታፈቅድበት ጊዜ የለም እዚያው ተፈቀው አንተ እዚያ በቃ አንተ ተፈቀው ለተራ መስጂድ እንኳን ሶስት ኢማም እየተመደበ አይደል እንኳን ለተቡክ ዘመቻ غيب ስለሚያውቁ ነው ሊሆንም ይችላል እሳቸው غيب ቢያውቁ እሳቸውን እንደሳቸው ያሉትን እኮ ትንሽ አታውቃለሁ ብሎናል አላህ እኔ መጋረጃ ጥቁር መጋረጃ ጋር ደፉቃ ሁሉ አቃለሁ የሚለው ነው ያው አልጥመኝ አለው አገር አጠፋ አበላሽ የሰው ቤት የሰው ትዳር አበላሽ ስምሽን የስማና ያቀም እንደሱ ያቀከውን ስምሽን ንገሪ ለምን ይላል የእናትሽን ስም ከና ያቷል ያቀም እሱ ማ ከሆነ ታይ አልፎ አይቀመጥም ወማ ካን ነፍሲን አንተ ሙተ ኢላ ቢኢዝኒላህ كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا يجيشن عالم كفيا يمفلق نوتيه منها كسا يمنفلقون نسطو علن نوتيها نوتيه اياها العالم ويطيقون كله نسطالنا العالم منها نو انت هبتام لتون تفلقاله حظه نصيبه كالله ذنبي توسنه ثنش كهنا بك فكسيت لا يذنب لا تنور عليه نعم ستشر تذكركو. ومن يريد ثواب الآخرة يا آخرة كفية يفلق قل نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين كآخرة وكفية ستولى يا آخرة كفية تنش بيون عنده بروك قبها يبقى يو كذبوا الأنجري أم بشاب بشهالكو من شكرا له وسنجزي الشاكرين إنين ميام سجنونين بعض بابو ينين ولا تهمي ملسوا لينين تجب يحجون السفية كفلات شو الله على الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير سنت منا سنت نبينا شو كعبرت سنت بزوم ملكو تاويان يا الله سبحانه وتعالى باروش كالسقارة يتواقبلت فما وهنوا ألدكمهم لما أصابهم في سبيل الله فالله دين بم يادر قوت تقل لي يادقات سماتشو نقر يالا داكماتشو وما ضعفو يال سنة يال تداكمو باتنو وهن مالت يوست يمورالنو ضعفو مالت يعقال مدكمنو يلا وما استكانوا انسهم يال تسنفو والله يحب الصابرين الله تاقاش وكيني ودهتوان تاقاش باريا يا الله سبحانه وتعالى وداجنو الله تاقاش وكين بتأمنم يودهتو ظالم وكين اي ودم تاقاش وكين دمو يودهت وما كان قولهم ينسون قدقر على النبرم إلا أن قالوا ما لسنجي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ما لتنبر الناس القدرات ربنا قتاتشن هوي اغفر لنا ذنوبنا وانجلو التاتشن مارني كربلا وإسرافنا في أمرنا بهلنا قردنبر مالفاتشن مارني الله وثبت أقدامنا اقروا التاتشن أطنعلا وانصرنا على القوم الكافرين بكهديانوش لاي زلنا كداجن مالت نبرة ينزيا يربيوش كنبيات قارا يتوابقوت مؤمنوش مفكراتو فآتاهم الله اندي بلو سواقو ينبرو تنسوش الله كفلاتشو ثواب الدنيا يزيشن عالم كفية وحسن ثواب الآخرة يا آخرون كفية دمو ملكامون والله يحب المحسنين الله صرو يمي عربو تنسوش يودال الله سبحانه وتعالى ملكام يمي صرو تنسوش يودال لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أوحد وأوحد كان مرتات يقات موصو سرة تعتش النف وقتل من قتل منهم يتجدل من تجدل نادى الشيطان عوجه ألا أوجسموا إن محمدا قد قتل محمد تجلول قال النعوجه النزي الإسلام تلافوش وشتم بيون لقيزيو يون نقر يمسلم وشين مرال ينكال بلا أستبوت النقر يا وران كجيزي وهلا وشيت في قال له وشيت النسو قال له وراد له قميصات شون أصل النسو واشا أولادي النقر قال له يا له سونه موين ينجي مواشا بدن دات شون سلذي واشون بلو سواي قرموهم قد قتل شين ورجع ابن كميعة إلى المشركين ابن كميعة مبال سويه محمد بجال مفدل تزقايته يمتع السن بجانه مقلوه له يمتع سويه نبرنا وده مشركة شملتنا فقال لهم قتلت محمدا ليه لا أتو محمد قدلت فنيا فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس يهي قدائي يهي أواجه وري بزوس وشنك الباتشون سبرا واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يودك أنسو يموت أنسو سيعيو دمو أونتم كودكو سو كله عن بيهونون ديبلو بزو سو قلبو تسبرا وجوزوا عليه ذلك ليوني جلال سواد اللو مجز قالوا انه عندان دوتو ما من جمرو كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام كذب فيه بزو نبيات تقدها دبدبو تقدل تعرد من آمن تقول الأرض ينعم نبي ينجدي يجاو اتعف انت عدر سبات شو مالتنا وممن عبروات شو ينبرو سوات ما من جمرو فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال دادا مداكم مستانف مستلاشة تاية ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أنه صوت بهم في الرسالة وفي جوال قتل عليه محمد يتلي توعد لم كان له نبيات وشقارة عندنا لكن دنسونا لموت النشلاء له قال ابن أبي نجيح حنابيه إن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار عند مهاجر كما كايمتا عند أنصاري لي ودمو انتني يالو يافنو ياكنا نكو ورهولي وضع سيل عند مهاجر بات أقوي الفان فقال له يا فلان أشعرت أن محمد قد قتل قالوا به مهاجروا لم يموتوا لأنصاروا أنت في الشايد لهم نبي يمكوت قالوا عايزوه نبي يموتوا لكو قالوا أنصاري أني بتشاوت كثب بلون دا يستمو موت هلو منو بزو سوني علكو زاري أنت في الشايد لهم لما لتنو فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ على ساتشو ما بيموتوا ملك تحسنال فوال يمي بك أتشوني على السمر وال يساتشو مموت مني قرمال فقاتلوا عن دينكم إن أنت دين ديناتشو أنت كلاحلو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم محمد بيقدل ويبيموت نورمال زنبلو تراموت بيموت لتتونو لسبلاكشونو يسلمنا نتقبلاكشون عند عنده سوكو لهون يسوي لنا فكا السوكتو السوابة قبو كلالة درس ما يقيني مسجد ما يقبع جيه نبي عليه الصلاة والسلام يموت كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت عم تلك نقرنا كنت نقرنا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لو محمد ولا يسجد صوم ينبر قال له محمد موت والو من كان يعبد الله فإنه حي دائم لا يموت لزلالم يما يموت وجيثان الله انهم يجزا قال له اهونم يقتل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اننا يا سنبوت قال عمر عدش مورد جمعين دي هي القرآن على الكنيان إنك ميت وإنهم ميتون بلوات ونبر الله أنت مواج نهن نسمي موطالبه ثم قال تعالى منكرا على من حصله ضحف أي رجعتم القهقرة ودفع لا تملتاتكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع وقد ذكرت ذلك في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله أبو بكر الصديق وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لأننا أبو بكر الصديق نبي يموت بزيت أورتو عن ببوتان روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالصنح حتى نزل فدخل المسجد صنح من بالبوتالي من مدينة سفر ساتو زي على ينبر مثاتو الناس المستشروا أتشوا البلو هدو نبي صلى الله عليه وسلم سيبيت ستا يكلم تعبلو سيما لسو نبي متوال عمر سيفاش توني زو متوال لي على سو بلي سيف عنا تنم مكسر تسوال أبو بكر عمر نعيتو من مالتنا قرون قبول جاة شوكار ينبي الموت عليه الصلاة والسلام أيو ساما شو طيب تحين وميتا موتهم بهوتي يالهم تامر الله وتتعفت الله وترانه يتعفت الله الواتشونا تمل سوك عمر ترقى قال واتشونا ساتشو على فنتهم وصلونا من كان يعبد الله الله من قبضك كونه سو الله كونه يسلمنا الله اللهم محمد لن ندونه محمد خلاص موت روى الزهري عن ابن عباس ان ابا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فاقبل الناس اليه وتركوا عمر عمر على الملزم بلو يا ما نزوت انداتم يالو ارى عمر قلت بل باكني عن نقل انقرب بسو سو ود ابو بكر السين ابو بكر تشال وريك الله تولو سو يودم وشم موت ميل سو يودم يدان غير بيونم غن ابو بكر ناتشونا لا ابو بكر سو جرو سيست محمد اللي مجزا قال له محمد موتو ابصر هك اما بعد من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت فكأن الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها ابو بكر ሰዎች በጠቅላላ በዛን ጊዜ የሰሙት ሁሉ ቁርአኑ የአንቀጽ በዛን ጊዜ እንጂ ወረደ ያልመሰለው ሁሉ አለ فتلقاها الناس منه كلهم كلهم ሰው ካው ወክር ነው ያፈዘው فما سمعها بشر من الناس الا تلاها ከዛ በኋላ የነብዩ መሐመድ የሰማ ሁሉ ይሄንን ቁርአን አብረው ነው የሚሰማው ያነብና ይረጋጋ ነበር سعيد بن المسيب عمر والله ما هو الا ان سمعت ان ابابك تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت الى الارض اجري مشيت كما قاتو سونتين مريت لاي ودكوين ينا يسمع ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها اي من كان عمله للدنيا فقط الذي تعلم بلوك هنا قلت بلك يميلو يفلقنا وننسطو علنا بليل أبو تالي من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثك يا آخران ارشا يا آخران عزلت مرت يمي فلق انت أمر لثال لين على ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ما له في الآخرة من خلاق من نصيب يه من نصيب شرع لين يعلو ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو يؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إسراء لهم زلائم وسنجزي الشاكرين لنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير سنت نبي አብሮት ያላህ ሰዎች ያላህ ባሮች ታግለው አብረው ተዋግተው የሞቱበት እሱም የሞተ ስንትና ስንት ነው والله يحب الصابرين فما هو عنه لما اصابهم ربيون كثير ربي معلث من معلث ነው معناه ربيون كثيرون ብዙ ዘማቾች اي علماء كثيرون وعنه ايضا علماء صبر ابرار اتقياء تقش الله انفري يا الله انت زاد يمي فصموا لا الله بتشا يدرو سنتنا سنتناشو يا ايها الذين امنوا ان انت بتتكل بقى الله يامناتو كله ان تطيعوا الذين كفروا كهديانا الشبلاتو بتتعززوا يا الواتهم بتتكبلوا يمكرواتون هلو بتفسمو يردوكم على أعقابكم ودوالا نمي ملساتو ودتا بتركزاتو نمي أسكدواتو ودى كفر نمي قوتتواتو فتنقلبوا خاسرين كساري وتناتو ثم ملساتو بل الله مولاكم الله نو ينان تردات وهو خير الناصرين كرداتو تلو ميرلاو سنو ሙስሊሞች ካፊሮችን የሚሰሙት ምን ፈልገው ነው እርዳታ ስንዴ መዳኔ አይደል ወላም ስልጣን ይዛለው ብሎ የሚቀናቀናቸው سلامي كركم الله جو عسينا من نسونا مثال الله جو هبنا من سطعته النسونا جو من على الله بل الله مولاكم كافر وشكارا النسو يملواتشون الشاك بلو مالك اندي يملون مثاو اندي يملون اسرو اندي يملون قرفو اندي يملون اصدو هذا اللي يمكرت النسو اتسمو ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم اردا تفلقن نوكم ان نادرقن وارن منه بل الله مولاكم ارين انت رداتك والله نو الله مولانا ولا مولى لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الناصرين كرد السوات هلو يتواتقلت بكاتي اللو يميارك ردات مالك الله نو عند عنده مسارة لسفه شلال نلوى وشأي للنو عند عنده يبسد بسنجة لسفه شلال وين مكسفير دي عدرق مجانيز لسفه شلال من يارك الله أما الله وخير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بنيا بكفروا بكهديان لبنا وست فرهات من بقبقن النار باتوالن بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا من ما ماترجع إلى اللاتشون الله لا ورد اللاتشون بس بما تكارتاتشون ومأواهم النار من ملشاتشو جهنم نو وبئس مسوى الظالمين يقفن يوش من ملشا من كفا او ان فرعون ان قارون ان ابراهامنا ممثلوቻቸው መጨረሻ ان ابو جهل ان ابو لهب عينتوچ ان عبد الله بن ابي منافقوቹ አለቆች የነሱ عينت መጨረሻ من كفا ولقد صدقكم الله وعده الله سبحانه وتعالى قال فسمولاتوال اذ تحسونهم باذنه በፍቃዱ ስታጭዷቸው አላ መጀመሪያ ላይ እኮ እንደው እንዳልነበሩን ያደረጓቸው حتى اذا فشلتم ستكشفوا بن እቅዳችሁ ሲበላሽ ጠብቅ የተባሉ ሰዎች ከላውን ሲለቁ وتنازعتم في الامر በነብዩ ትዛዝ ዙሪያ ላይ እንዲህ ማለት ነው ብላችሁ ስትጨቃጨቁ አይደል እንዴ عبد الله بن حرام قال باكاتو نبي صلى الله عليه وسلم دل بنا درقم دل بالدرق بنم اندات موتهين كلا اندات لبقوم لونا لامسا سوج جبل الرماد مدينة داتو جبل الرماد هيتاتو القاروان وزي عمادو لا يالتو مسلمو يالو زي رباد دولينو كذي عبقل نيمتو الناس يفلقوت ودزي في اللفذ يالنوش قال امي متات على نبي قلت لا ترطرو زي لاي عمسا سوج انت سوجن ينداي متات نوس كملات تدرس حتى اذا فشلتم ستكشفوا وتنازعتم في الامر فتزازوا بالدائرة ستتشقوا وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون جس يميلاتيه النذر كافاياته بهالا يا نبي انتزاز ستنقفوا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة كما هكلاتي لدنيا من قبل قبل كليلا كما هكلاتي دم الاخرة الله نوع ان يعد لهم صحابة وشنون بياركم كما هكلاتوا لدنيا مسجبة جبالة منكم ما يريد الدنيا مالتكو النزياء كامسا وچو انبيب لو يوردوت انيا يبدركا انتا لامتعام انتا متطالي يتبالا شكا شكس لنبرا انيا النزياء مونا انفلقم هدينا هون يكافر وچو نبرس يو يودق وصلوهنا عبرن انتن مالتا اللبن مسبسب اللبن منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخرة منكم ለነገሩ እኛ ሰው ብሎ ቁርአን አላወረደልንም እና ነው እንጂ በእኛ ምክንያት ቁርአን ቢወርድ ያ ሰላም እነዚህ ሰዎች እኮ አሸንፈናል ብለው ሄደን እንደው መሳሪያ ሲማርክ አብረን እንማርክና እኛም ማርክ ነን እንበለ ማለት እኮ ነው እንጂ እኮ ነው ሲያ ነፍሳቸው ብንሞት እንሙት ብለው አርዲ ወጡት እነሱን እንኳን ምንኩም መይሪድ ድም ያላቸው እና ይሄ ሚስቱ ለሌላ ያጋባ የሚመጣ እ مذكري هنا ميسوني يا دار يا مطا كله هدش تبكيني كسو غارا هنا شغلو ملك يا ربي. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم كذا ولا نام كن ملتاتكم النسو اي بيعصدواتكم كافروت مكة قلتوا نبرة قل كوالا متو خالد بن الوليد كجربا سكتكتاتو سيملسو الذين تملسو كذبا كل خالد يامتو عراسمتو فرسنيال كوالا كفيلا في درمو النزيا سبارو ينبروت زور رسيلو النسو يموتونه انت هو اللي توكله. ولقد عفى عنكم الله يكر على تونجي يا طفات شو الطفات كذيب اللي تنبر يا سلام عندي ابتداء سلنكه ازي هاجر يكاما يللو صبي الكجد وند النافيت مدبع لكبت سرق لا يهيدو سكرو يمي جفر كذيب سياز من أرجل نويلة من يوان جلال سنة يتأفان لها تغيرون جلال تفضل والله ذو فضل على المؤمنين الله سبحانه وتعالى لا من يجب على الرفات نو نزولة نو على الله أو أن استساساته ما لفو عنده نو نو إذ تسعدون ستة شق على الله ولا تلون على احد بما انم لا يمسات زورو زور بلا تشات تاو لما املت ستصعدون ستوطوا عقبت ليله موطات لما املت والرسول يدعوكم في اخراكم ملكتني محمد عليه الصلاه والسلام فهلاتوا يطرد فاثابكم غما بغم انكت بجنكت لايده من اداتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم بألفاتشو نقر اندات تازنو نواه ولا ما أصابكم بدر ثباتشو نقر لايم والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى يمتا درقوت النقر هلو ساتشون يمياقسانو يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين مؤمن وجه بيجيزي وبيجيزي يتلاين بطونو كافر وجهن انا منافق وجهن اتتعززو اتسمعتشو لان انت خير اسبل لكهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر فان طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة كافروتنا منافقوتين يالواتهم مكر سمتاتو مكتل لدنيا لاخراتهم كسارانو يو كسركو سنتو صو ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين كذا ابو هاله من هنا ثم امرهم بطاعته وموالاته والاستغاثه به والتوكل عليه بالله بيتشا ممكات النار داتا تسو بيتشا متيق دلم كسو بيتشا مفلق لسو بيتشا متازز اندالبن بل الله مولاكم وهو خير الناصرين على كافروتكم دونا أصرار أتشوى اللهني نصرت بالرعب مسيرة شهر نبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي كان يبفيت ينبروا نبياته يال تسطط أمست نقروش لن يتسطط له نبي عليه الصلاة والسلام عندنا نصرت بالرعب مسيرة شهر ألا تتبني الناب النسو مكاكل عن دور يمياسكت جنارك في يالة من بوك بوك مفرات مجنك أرزن دور ما عن دور نون دي لن دورو تكنولوجي سلك الرغي مثلين إمسايو ما قول نوكو هيتين يالو من عمل قولو أنا قول نوك يتأغول نوك بفراو سوري الكاتر ما يبلتنو مردم النمر وند النتن انجم يفلقوا سروس العطرق وسل رزم على اللم لم يفروت انا قروا يسروت مياه قالوا يا رب وسنس لم يوقوا يعني كاوقوا من فجل نوكو نقروا وند اللم سلواتشو نصرت بالرعب مسيرة شهر جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مريت بتك لالا مسجد جانا مسجد عجاه ونولين يال مسجد قال ولا أتسجدم قرب درو زمن بيتكلكان قال قباها للا صلوا تاي الدرقم يا قر لا في أمة محمد أورا من قالوا لا الله أكبر سجدال أصله من قال أي ياسم أي زرقان لما أنه من حيدي هنا لنا لما يسجد ما تنسوا مسجرنا وذل لهم ايو جويلة في الأرض مسجدا وطهورا تيمو مارجا سجرنا تمرت بيت ما تسجد يعلا بس بيوم تمرت بيت نونج تمهرت بيت عدد تمرت بيت ما تقول من ماريا تمرت بيت عدد من ماريا تمرت بيت من ماريا من دوم تمارو سهلا ثلاث كالتا مارك بيت عندهم من مروت جسي شغلوا ما يتعلبن من مروت جودو سادر قونو ما سايت يعلبات جون جون من مروت جو صلاة ونستقاقر ما سايت يعلبات جون همرانوش ناجون إما يشغل من مهر منو نم يستمر بعضه لرأسه يالتمارا إما يشغل من مهر كو دم قروا مالتكونه مهيين مالتكونه لرأسه يميتك مهون يم ماياك ميقوداون يم ماياك من يقال ذلك شنت الناس قراء مرمرو لابراتوريا سايينا لرأسه يميتك مهون أول كمالتنو على ما كف أوروب الآن ما عرف يوش دمولو مزججا لنراسه يقبال لأن بيروت مسجد جال الرشيد قبلي زوجه إلى تلي الأرض مسجد النطهورة يهم ما يسجد بوت بوتانه مي بال بوتانه مرا يجيب قام بإسلام نعم يهون بيجي ناتشو ناتشو ملو عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم كتألاف كمي وسرو نبرتوش عندك تكمل باش وتفقد النال كذي بفيد ينبرو كستاتو بيت ينبرو كتألاف جندل سياوتو ما قتل لون جايهون وأعطيت الشفاعة تلكون يشمقل الناون سلطان لنين يتسطن يا هلو من مفر عبد الله انين دك اندارقو لن يتفقدوا لن يلالو نبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة سوش لأكبابي لسفر لبهر تليتون برمي اللاكوت ان يقل لا تقلع الله لسوزروش بتقلع الله نتلاكوت لجن من نتلاكوت نبي عليه الصلاة والسلام ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه بفقعدوا ستات دواتشو ست قلواتشو حتى إذا فشلتم الفشل الجبن ستفروا وتنازعتم في الأمر كما وقع للرماد من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إمام البخاري لزد قول براء لقينا المشركين يومئذ يأوحوا لكاد كمشرك وشقارات هجنانين وأجلس النبي جيشا من الرومات جيشا انتنا مانو أمير الرومات يمي مراتشو أمساسا واتشن كجربات أبقوا بلاس كمطاتشو وأمر عليهم عبد الله بن جبير عبد الله بن جبير المريض الرقاتشو وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم ظهرنا عليهم فلا تبرحوا أشنفا بتا ونقان عادراتشو فاباتشو Allah, Allah.